قال: وفيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. قد مر معنا في الآية الأولى مدح الله سبحانه وتعالى وثناؤه على الموفين بالنذر، قال: يوفون بالنذر. نعم.